بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، ونحن ضيوف عليه، وحق على المزور أن يكرم زائره، ويقيننا أن الله هو أكرم الأكرمين، وسيفيض في عطائه ويتفضل علينا بمننه، فهو الآن في السماء الدنيا. نحييكم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز لدين الله، حيث لقاء الفجر المبارك والذي تشهده معنا الملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله، نور وطيب وشمس لا تغيب، ونبع بالخير والبركة يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا الآن في السماء الدنيا، أسأله وكل يقين، أقول له: يا رب الأرض والسماء، احفظ كنانتك من مكر وكيد الأعداء، وجنب أهلها ويلات الفتن والشقاق، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، امتن الله علينا بكتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. حديث رب العباد إلى العباد قانون المسلمين ودستورهم، إنه الدستور الأول والأخير والباقي إلى يوم القيامة. من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، والحسنات بعشر أمثالها. أيها الإخوة المؤمنون، تشتاق القلوب إلى حديث ربها، تشتاق القلوب إلى آيات القرآن الكريم، لأنه لن تطمئن القلوب إلا بذكر الله. القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا من الآية 51 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟

نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا بالقرآن، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله لنا شفيعا يوم القيامة. اطمأنت قلوبنا بذكر الله، حيث تلاوة قرآنية كريمة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وكانت من الآية 51 وحتى الآية 82 من سورة الأنبياء. وما زلنا في ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي يقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. يقول حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فيقول الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فيقول الحبيب: الله أكثر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.